الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسباب انشراح الصدور، من أعظم أسباب انشراح الصدر توحيد الله عز وجل، أن يكون القصد من كل عمل هو الله رب العالمين، أن تعمل لله في السر والعلن، وفي الغنى والفقر، وفي الصحة والمرض، وفي السفر والحضر، في السر والعلن، كلك خالص لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما أبرك أن يكرم الله تعالى العبد بالإخلاص، تجده هادي البال ومنشرح الصدر ومطمئن لقضاء ربه، واثق في أن كل ما يقع عليه هو الخير، لأنه آمن بالله ربا، وآمن به وبأسمائه وصفاته، وآمن أنه المستحق للعبادة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن شرح الله تعالى صدره وآمن بالله حق الإيمان، فلا تسأل عن هذا القلب الرحيم، وعن هذه الأخلاق الفاضلة، وعن هذا الإيمان الراسخ. وإن جاءته الشدائد فالله تعالى قد شرح صدره، آمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، آمن بأنه قد جف القلم بما هو لاقٍ. فلذلك أخي، حققوا يا إخواني الإيمان بالله حق الإيمان، حققوا التوحيد الخالص لله، هذا أعظم ما تستقر به النفوس وتطمئن وتهدأ وتنشرح به الصدور بحول الله رب العالمين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كم من أناس تسمع بهم وها أنت ترى من الكفر يكثر فيها، والعياذ بالله، إزهاق النفوس، لأنهم يئسوا من كل لذة وملوا من هذه الحياة مع تواترها وكثرتها عندهم، ولكنهم فقدوا أعظم ما تنشرح به الصدور، وهو الإيمان بالله، هو التوحيد لله، هو دعاء الله سبحانه وحده، واللجوء إليه، هو الاعتماد عليه والتوكل عليه، وهو إذا مسه ضر قال يا الله يا رب يلجأ إلى ربه، لكنه إذا مسه ضر يلجأ إلى الأغاني وإلى الخمر وإلى المسكرات وإلى فلان وعلان، وترك الله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، تبارك الله رب العالمين. لذلك كان الحبيب يعلمنا عند الكرب، كان يقول، هو سيد الأولين والآخرين، كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والله ثم والله، ما من عبد يقولها بيقين ويوقن بها إلا انشرح صدره. وكان يقول: ما من أحد أو ما من عبد أصابه هم ولا حزن ثم يقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمت واحدا من خلقك، أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرحا. صلوات ربي وسلامه عليه الذي كان يقول دعوات المكروب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ما أعظم هذه المعاني عندما يكررها صاحب الهم، والله أبدا تجد همه يذوب بحول الله ويثق في الله أن الله مفرج همه، وأن الله يغيث غوثا عاجلا، وأنه يحيا حياة مطمئنة. وصدق الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا يدفعه إلى ترك المعاصي، لأنه يعلم أن ما أصابه إنما بذنبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير جل ذكره. فيتوب إلى الله ويحدث توبة ويواظب ويحافظ أشد المحافظة على أداء الفرائض، فهي أحب ما تقرب به إلى ربه ومولاه، ويسارع في النوافل حتى يحبه الله. فهذا القلب قد وفقه الله سبحانه وشرحه سبحانه جل ذكره وهداه وجعله راسخا ثابتا على دينه، فأنى يضيق هذا الصدر. وهكذا أيها الأحبة الكرام، العبد إذا علم أن أرزاق العباد كلهم عند ربي مولاه الذي يعبده ويتوكل عليه ويعتمد عليه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فأن يضيق صدره، أو كيف يضيق صدره؟ ولماذا؟ إنما على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيها الأحبة الكرام، أعظم ما شرح صدره في الدنيا كلها هو سيدنا وإمامنا رسول الله محمد عليه الصلاة وأتم السلام. امتن ربنا تبارك وتعالى عليه بقوله: ألم نشرح لك صدرك. شرح الله صدره وجعله رحيبا فسيحا مطمئنا مليئا إيمانا وحكمة، شرحه حقيقة شقه، أرسل ملكا كريما وجبريل وفي عمر السادسة شق صدره وغسله بماء، غسل قلبه بماء زمزم وملأه إيمانا وحكمة عليه الصلاة وأتم السلام. ثم شرح الله صدره ليلة المعراج، ثم شرحه وجعله رحيبا مطمئنا يقبل على تكاليف الله التي أمره بها بحب وبشوق وبأداء عظيم وعقيدة راسخة. انظروا في سيرته فإنما هو القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مر به السلم والحرب، ومر به الفقر والجوع، ومر به الحضر والسفر، ومر به أمور عظام لو مرت على كثير من الأمم لذابت، ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه هو خير من عبد الله. كانت أم المؤمنين عائشة تقول عنه: والله كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله 9 أبيات ما يوقد فيها نار. أي قلب هذه، أو أي قلب هذه القلوب، وأي إيمان هذا الإيمان؟ 3 أشهر تمر عليه ولا يجد شيئا يأكلونه، وما تزحزح عن إيمانهم، وما حشاهم لله حشاهم. فتجد كثير من الخلق إذا ضيق الله تعالى عليه الرزق عافانا الله يذهب ينتحر، يضيق نفسه ويكتئب، وإذا بالدنيا وضاقت في صدره وضاقت في عينيه، وكأنه يريد أن يخرج من حياته سريعا. يا أخي، لك في رسول الله أسوة حسنة. قال الصحابة: ألستم في طعام وشراب؟ والله لقد رأينا رسول الله يتلوى من الجوع ما يجد الدقل يملأ به بطنه، يعني ما يجد تمرا رديئا، أردأ أنواع التمر الذي لا يأكله أحد لا يجده، يملأ به بطنه يتلوه من الجوع صلوات ربي وسلامه عليه. ولما فتحت له الدنيا وبسط الله تعالى له الأرزاق بسطا، وغنم خيبر وغنم كذا وكذا، وجاءته الدنيا ماذا فعل؟ أبدا ما شغلته عن الله، بل قال وأنفق يمينا وشمالا، وقال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة، لم يترك شيئا لآله ولا لأولاده ولا لذريته ولا شيء أبدا، بل كان ينفق على الفقير والمسكين وابن السبيل والسائل، وما سئل شيئا قط فقال لا. عليه الصلاة وتم السلام يأتيه الأعرابي الجاف الغليظ ويمسك بتلابيبه ويقول له اعطني من مال الله الذي عندك، فيتبسم وهو منشرح الصدر ويقول إي والله إنه ليس مالي ولا مال أبي، إنما هو مال الله، ويعطيه. فينقلب هذا الجاهل إلى محب لرسول الله. ويأتيه أعرابي آخر يبول في مسجده المبارك أمام أصحابه، كاد الصحابة لو تركهم رسول الله ليقتلوه، ولكنه قال لهم لا تجرموه، ثم دعاه معلما ومرشدا بأعظم رحمة عرفتها البشرية وبأعظم صدر شرحه الله. قال يا أخي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر. ويتكلم معاوية ابن الحكم في الصلاة ويزيد الكلام ويضرب على فخذه ويتكلم كلاما كثيرا، وبعدما أنهى صلاة قال بأبي وأمي ما رأيت معلما قط مثله، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، ولكن قال يا أخي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. عليه الصلاة وأتم السلام يأتيه من لم يكن رآه قبل ذلك، وكانوا من حديثهم عن رسول الله، من حديث إخوانهم عنه يظنون أن رسول الله لا يشبه الخلق. معاوية بن قرة قال كان أبي يحدثني عن رسول الله فكنت أظن أنه لا يشبه أحدا من الناس، قال فأخذني إلى رسول الله فلما رآه قال أتدري من هذا؟ قلت لا، قال هذا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال معاوية فأخذتني رعدة، قف شعري، شعره وقف وارتعش وارتعد رضي الله تعالى عنه. وجاءته امرأة إذا بها لما رأته قالت رأيت رسول الله يجلس القرفصاء، فلما رأيت رسول الله المتخشع في جلسته أخذتني رعدة، يعني أرعب رضي الله عنها. فقال رجل يا رسول الله أرعدت المسكينة، فنادى بأعلى صوته يا مسكينة عليك السكينة، يعني اطمئني واهدئي. وجاءه رجل فلما رآه هابه وإذا به ترعد فرائصه، فلما رآه قال يا أخي هون عليه، إني لست بملك جبار، إني ابن امرأة كانت تأكل القديد. عليه صلاة ربي وسلامه ورآه أعرابي وجالس القرفصاء، يعني يجلس يحتبي، فلما رآه قال ما هذا؟ كان يظن أنه ملك يمسك السيوف ويكون أحاط به أصحابه ويضربون من يأتي ويرتبون الناس. قال ما هذا؟ قال يا أخي إني لست ملك، إن الله لم يجعلني ملكا جبارا ولكن جعلني عبدا كريما. عليه الصلاة وأتم السلام. فبمثل النظر في سيرة رسول الله مع توحيد الله وأداء الفرائض وترك الحرام والمسارعة في الخيرات تنشرح الصدور ويطمئن العبد ويهدأ باله ويكون على خير وإلى خير. اللهم اشرح صدورنا جميعا والمسلمين أجمعين، ووفق الجميع لكل خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. من أعظم ما تنشرح به الصدور الإحسان إلى الخلق بالعلم وبالجاه وبالمال وبالقوة والعافية وبما أنعم الله تعالى به عليك. قال ربنا تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. وقال: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا. فهذا الفعل الذي يوفقك الله إليه ويعينك عليه بأن تدخل السرور على المسلمين الفقراء وعلى المرضى وعلى المحتاجين بما أعانك الله من شفاعة أو مال تبذله أو علم تعلمهم إياه أو غير ذلك من هذه الوجاهات التي يقضى بها حاجات كثيرة للمسلمين، فإن الله قال عن نفسه الكريمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لا تظنن يا عبد الله أنك تحسن إلى عباد الله ويساء إليك أبدا، لا بد أن تجد هذا الإحسان العظيم أعظم مما أحسنت في الدنيا وفي الآخرة. اللهم وفقنا لكل خير، واشرح يا ربنا صدورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تشكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انشر رحماتك على بلادك وعبادك، اللهم انشر رحماتك على بلادك وعبادك. اللهم إنا نسألك أن ترفع الحروب عن المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنهم الحروب والخلاف يا رب العالمين، وأنزل الألفة والمودة على المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم اهد شباب المسلمين جميعا يا كريم، اللهم اهدهم بهداك، واهدنا يا ربنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا رب خاتمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.